ولا يعرف عنهم أسميهم ولا يعرف عنهم حاجة. طب وهذا الأمر بإجماعنا وإجماعهم هم كمان الرافضة إنه لو مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده كامل الإيمان، إنه هو مات في حياة الرسول ولم يعرف من الخليفة بعده، إن الرسول ما قالش في حياته من الخليفة بعده. يقول لم يضره ذلك شيئا ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يقال إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟ هذا الكلام من أسمج الكذب وأبطل الباطل. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.